ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأ يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب عشرة النساء. فصل. ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع، وإن كانت أمنة وإن كانت أمة فمن كل ثمان، وقال أصحابنا من كل سبع، وله الانفراد بنفسه فيما بقي، وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان حكم العشرة ووجوب المبيت ليلة من أربع ليال ذكر حكم الوطئ، فذكر هنا المذهب فيقول أنه يجب أن يطأها كل أربعة أشهر، هكذا في المذهب. والصواب أن الوطأ معتبر بالحاجة، والصحيح كما قدمنا أنه يجب عليه أن يطأها في كل طهر، لأنها الحال التي ترغب فيها المرأة، الله عز وجل أمر بمعاشرتها بالمعروف. اقرأ. ويجب عليه. ويجب عليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر على المذهب. يقول إن لم يكن عذر، يعني إن لم يكن مسافر أو مريض أو كذا، وإلا الواجب عليه كل أربعة أشهر مرة، وهذا لا سند لهم فيه إلا قياس، وهم قاسوه على المولي، المولي الذي يحلف على زوجته ألا يطأها، فالحاكم يأمره أن يتربص أربعة أشهر ويقول إن عدت فيها وإلا طلقناها عليك. فأخذوا منه أن الذي يجب على الرجل في إعطاء حق زوجته أن يأتيها مرة كل أربعة أشهر، وهذا في الصحيح، والصحيح أنه لا دلالة في هذا الأثر، لأن المولي إنما أراد اجتنابها من باب الغضب، وهذا الذي يطالب بإتيان زوجته ليس في حال الغضب إنما في حالة الاختيار، ويقولون هذا من حقه، بل هو كذلك من حقها. والمرأة إذا لم يعتني الزوج بإعطائها رغبتها في هذا الأمر وإلا تطلعت إلى غيره، فإن أعفها الله عز وجل وصبرت فإنها تسيء خلقها معه، فقد لا تستمر العيش كذلك. وهذا الإنسان في حالة كبح نزواته بشدة دون أن يسيرها وفق ما أراد الله عز وجل، فإن حالته تصاب كحالة الجنون وكحالة من فقد الطعام والشراب. اسمعوا ما يقول الشارح رحمه الله. نعم. لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا. هذه العبارة قد لا يفهمها طالب العلم، يقول لو لم يكن وطئها كل أربعة أشهر واجبا ما كان بالإيلاء واجب، لأنه الإنسان إذا حلف على شيء لا يعرف في المحلوف عليه أنه يجب إتيانه إلا في الإيلاء، فإن القاضي يقول فئ إلى زوجتك أي عد إليها ونم معها. فلما كان بجميل أصبح واجب، وجب عليه أن يطأها، ودل على أن الوجوب متعلق بهذه المدة. هذا القياس الذي ذهب إليه الحنابلة. نعم، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ورفع الضرر عنهما ودفع الضرر عنهما وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل. هذا صحيح، كل هذا الكلام صحيح، لكن تحديده بمدة 4 أشهر هذا لا سند له، ومخالف لمصلحة الزوجة التي أوجب الله رعايتها. نعم، ويكون الوطء حقا لهما جميعا، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة. لو لم يكن لها حق، لها حق في الوطء، كما أن الرجل له حق في الوطء، بدليل أنه لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. هذا الكلام كله في الحق، لا صلة له بالمدة، وإنما كلامنا في المدة، أن المدة التي يجب الرجل أن يطأ زوجته فيها كل طهر مرة. وقد قدمنا لكم ما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في غزوة أو حج أو عمرة، فقابلته امرأة خثعمية شابة قريب من جمدان جبل بخليص، فأقبلت إليه قالت يا أمير المؤمنين إني امرأة شابة وأشتهي الولد كما يشتهي النساء وزوجي شيخ كبير. قال بينما تتكلم مع أمير المؤمنين أقبل شيخ يهوي يعني من كبر سنه، فقال يا أمير المؤمنين إني والله لا آلوها حقا، يعني أعطيها حقها بالتمام. فقال له عمر رضي الله عنه أو تقيم لها طهرها؟ ففطن الرجل ما يريد عمر، تقيم لها طهرها أي إذا طهرت من حيضها أن تأتيها وتعطيها حقها؟ قال نعم. قال قومي انطلقي مع زوجك فوالله إني لأرى فيه غنية للنساء. فدل ذلك على أن من حق المرأة على الرجل أن يطأها في كل طهر. أما الجماع فإن الله عز وجل من ظواهر الآيات يدل على أنه يرغب المؤمنين في إتيان وغشيان زوجاتهم، لما قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. هذا من باب التهييج ومن باب بيان الوضع الحلال، وكما قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، من باب بيان المباح، ومن باب كذلك أن المسلمين يجب أن يراعوا هذه. وحق المرأة أقله أن يكون في الطهر مرة، وإلا لو رغبت المرأة والزوج يعرف حالها ووضعها من ذلك فلا يصح أن يكبتها، فإنها تبقى مهمومة ولا تقيم للبيت شؤونه ووأده، وقد يتضرر ويتضرر كذلك هو. فالحق لا يتوقف على زمن، فكلما رأى أنها رغبت في ذلك وجب عليه إعطاءها رغبتها كما يلبي حاجتها من سكن ومعيشة وملبس. والله أعلم. نعم، وشرط المدة 3 سنة لأن الله قدر في حق المؤلي ذلك، فكذا في حق غيره، وإلا يكون عذر. فكذا في حق غيره يعني هذا القياس لما كان المؤلي كذلك، لكن القياس غير صحيح، لأن تلك في حالة غضب وفي حالة نفرة. المولي حين يحلف على زوجته ذلك الحلف إنما أراد تأديبها أو النفرة منها أو ما إلى ذلك من أمور وحالات، أما هذا لا، إنما هو من بيان الحق، من بيان باب الحق، فلا يصح للرجل أن يهمل هذا الجانب. والمغفل الذي يأوي إلى غير بيته ثم يأتيها آخر الليل تنتظره ثم تمل فتنام فيقوم الصبح وهو كسل إن لم يصلي الصبح مع جماعة، ويمضي الوقت هكذا ولا تجد منه أنسا. وقد وجدنا شكاوى منهن في هذا المجال على استحياء، فليتق الله أولئك الرجال في حق النسوة، فإنهم إذا تمادوا على ذلك فإن المرأة قد يفضي بها الأمر إلى حرام، إن لم يكن حرام مع غيره فحرام مع نفسها، فإن فعلت وكبتت، فإن لم تفعل وكبتت نفسها فإنها قد تؤذي نفسها وتؤذيه. والتوفيق بيد الله سبحانه. نعم. فإن لم يكن لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره. وإن سافر عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطن. وإن طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة. إذا سافر عنها سفر مباح مقصود شرعي لتجارة أو أمر مهم أو مفاوضة أو ما إلى ذلك، لا كما يفعل الناس للنزهة وسفر السياحة ويتخذ خدينة خارج داره، أو يتخذ امرأة في سر بعيدا عن هذه الديار فيأتيها أشهر طويلة ثم يعود إلى زوجته. ليس هذا هو الباب، ليس هذا المطلوب، فإن سفر أولئك لم يكن إلا لغزو أو جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو تجارة مما أباح الله عز وجل الضرب في الأرض. أما هذه الأسفار التي نراها في قتل الوقت والوقت إنما هو على المسلم له أو عليه، وهؤلاء يرون ضياعه وتبديده من المكرمات، ويرون أن هذا مما يكسب الرجل نوعا من رغد عيش، وبئس ما ذهب إليهم الشيطان في هذا التفكير. فإن هذا إذا سافر السفر المباح ينقطع حقها في القسم والوطء، لا تقول أين ليلتي، ولا يصح تقول كذلك مر علي طهرا ولم يأتني فيه حتى يعود. فإذا كان ذاك السفر مما أباحه الله فإنها تنتظره ولو طالت المدة. ولو طالت المدة يعني أنه بغير اختياره، لا كما يفعل كثير من الوافدين ممن يأتون من الخارج لطلب العيش ويبقى في هذه الديار السنة والسنتين، ويعلم أن باب رزق الله مفتوح، ولو قعد في مكانه وزرع أرضه أو ذهب يسعى في حق الله عز وجل واتقى الله في فضل الله عز وجل واتقى الله لآتاه الله من فضله، ويبقى في هذه الديار سنتين أو أكثر ولا يعود إلى أهله. والله أعلم ما الذي يصبح مع أهله، ما الذي يكون مع أهله هناك. هؤلاء يتقون الله عز وجل. فإن كانوا مع كفلاء بمجرد ما تنتهي كفالتهم أو تنتهي مدتها يعودون إلى أهله، وإذا استطاعوا في الإجازات الكبيرة يقتطع شيئا من راتبه فيمضي إلى أهله، ولا يصح. وهؤلاء يرون أن ما يحوشونه من متاع الدنيا وسقطها لأجل أن يبني مستقبله، والمعاني يا إخوان أكثر من ذلك. هذا الذي أقوله ليس في حق العمال اللي يأخذون 600 و1000 ريال، بل وجدنا كذلك أولئك الذين يتقاضون رواتب كبيرة من زملائنا وغيرهم قد يبقون في هذه الديار فترة طويلة ولا يبالون، وهذا لا يليق ولا يجوز، فإن هذا قد لا يبارك الله فيما يعطيه لأنه ترك حقا لزوجته. نعم. وإن لم يكن عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته 6 أشهر، ونبه عليه بقوله وإن سافر عنها أكثر من 6 أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك، لما روى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بين عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال على ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها فقيل له: فلانة زوجها غائب عنها في سبيل الله. فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر المسلمين ما سألتك. فقالت: 5 أشهر 6 أشهر، فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويرجعون في شهر. هذا عند الحنابلة أنه إذا سافر فأكثر أقصى القياب التي تستحق المرأة أن تنتظر زوجها 6 أشهر، بعد ذلك لها الحق أن تداعيه وتطلب الفصل. ولما جعلوا 6 أشهر جعلوها الأمد الذي يحق للزوجة أن تشتكيه، إما أن يعود أو يطلق. فأقصى ما يجوز للرجل الذي سافر وعرف موضع غيابه 6 أشهر. ومستند الفقهاء يأتون بهذه القصة والله أعلم بصحتها، يذكرها أصحاب السير أن عمر رضي الله عنه مر في المدينة في إحدى الليال، كان هذا عهد هذا طريقة ولاة الأمر في ذاك الحين يتفقدون أحوال المسلمين، فسمع امرأة تنشد هذين البيتين كأنها تسلي نفسها، يعني تقول أن الليل تطاول عليها والصبر مل منها. فسأل فقيل امرأتها غائب، فلما سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة على رجلها، فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى الأجناد والمسافرين ألا يمكثوا أكثر من 4 أشهر ثم يقفلون، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب وأربعة أشهر يقومون هناك. أخذ منها فقهاء الحنابلة أن المسافر إذا غاب 6 أشهر فللمرأة أن تطالب بعودته أو الطلاق. هكذا كان أهل العلم يضعون هذه الأمور في كتبهم، وكانت المرأة تأخذ حقها صريحا، ثقتها بالله عز وجل، وتعلم أن الله الذي هيأ لها هذا الرجل يهيئ له من هو أحسن منها. والآن المرأة إذا وقعت بين رجل تصبر صبر الحمير على الوتد، فإنهم يرون أن الرجل لو تركها قد يزهد فيها الناس ولا يخطبها، وأصبحت هذه شائعة في أذهان الناس، ولا يعلمون أن أرزاقهن بيد الله. فلما كان هذا الضعف وعدم الثقة بالله عز وجل وجد أولئك الأقوام ممن لا يرعون لله حرمة لا يعطون حقوقها في هذا الشأن، فيغيبون عنها ويسهرون عنها أو يجدون رغباتهم في الحرام في غيرها، فتصبر على مضض ولا تستطيع طلب الطلاق. نسأله سبحانه التوفيق والعافية. اقرأ. وسئل أحمد: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى 6 أشهر، وقد يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بد له منه، ويلحق بذلك الحج وطلب رزق محتاج إليه، نص عليه. نعم. وإن سافر عنها أكثر من 6 أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن عذر، يعني إذا كان له عذر لا يلزمه القدوم، لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره. فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما ولو قبل الدخول، نص عليه. فإن أبى شيئا من ذلك، اسم الإشارة في ذلك يعود إلى المبيت أو الوطء أو القدوم، المبيت كل ليلة من 4 ليال، فإذا لا يبيت عندها إلا بعد 10 ليال أو 6 أو 7 لها أن تطالبه وتشتكيه وتدعوه، فإن أبى ذلك فإن الحاكم يجبره وإلا يفرق بينهما. وكذا إن أبى الوطأ ولم يكن هناك عذر فصبرت عليه فقد تداعيه. وهذا قليل من ينص عليه من الفقهاء، إنما يذكرون في الكتب مسألة النفقة والعيش والسكنى والملبس، فإنه إذا قصر في هذه لها أن تداعيه. وليس الوطء بأقل تأثير في المرأة وأشد حاجة إليها من هذه الأمور، فيجب التنصيص على هذا. وقل من يتفطن من أهل الفقه على هذه المسألة، فإن الرجل إذا امتنع عنها أو استغنى بشيء آخر من مباح أو حرام فأضر بها فإن لها أن تطالب بحقها، فإن أبى وإلا طلق عليه الحاكم. قال فإن أبى شيئا من ذلك من العود من السفر بعد 6 أشهر أو الوطء في كل طهر، هنا يقول بعد 4 أشهر، أو أنه لم يبت عندها في القسمة المعروفة، ولها أن تداعيه في ذلك إذا لم يكن عذر. نعم. ولو قبل الدخول نص عليه لأنه في معنى مؤلم. قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها هل يجبر عليه؟ قال أذهب إلى 4 أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. تزوج بامرأة يعني عقد عليها وتم الشهود والتوقيع ووافق الولي ولم يدخل بها، مر عليه 4 أشهر، قال مر عليه فترة طويلة، قال الإمام رحمه الله ينتظر عليه 4 أشهر، فإن دخل وإلا طلقت عليه، اذهب إلى الحاكم فتطلق عليه. وفي المحاكم كثير، نسأل الله السلامة ممن يؤذون نسوتهم فيعلقونها فلا يطلق وتبقى معلقة من باب الانتقام والضرر، أسأله سبحانه التوفيق والهداية. نعم. وعنه لا يفرق. وفي المغني هو ظاهر قول أصحابنا وقاله أكثره الفقهاء، لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر. قوله لأنه وضعت بين قوسين وهي موجودة في المتن، وجودها في المتن غير صحيح، ليس هذا من المتن، لأن هذا تعليل للرواية التي ليست من المذهب. الإخوان اللي عندهم النسخ يشطب القوسين في داخل الشرح ويرفعونها من المتن، فإنها ليست من المتن. اقرأ المتن. نعم. وعنه ما يدل على أن الوطأ غير واجب، فيكون هذا كله غير واجب. وعنه يعني ما يدل ليس صراحة، يدل على أن الإمام يرى أن الوطأ ليس بواجب، وهذا غير صحيح كما قدمنا، فإن هذا قد يكون من أشد حقوقها رعاية. اقرأ ما بعده. ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم. قال عطاء هو التسمية عند الجماع، ولما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان. متفق عليه. قالوا يستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول عند الجماع أي عند المباشرة عندما يتجرد ويجلس بين شعبها، والتجرد لا يتجرد كتجرد العيرين فإن هذا منهي عنه، لا بد أن يضع على ظهره شيء، ما يصح هكذا. فإذا أراد وقاعها يقول بسم الله، وبسم الله الباء حرف استعانة، وكلمة بسم الله تقال عند كل أمر ذي بال. وبعض أهل النحو يقدرونها للباء حرف جر، واسم الله مجرور بالباء وهو متعلق، لأن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء ليكون له معنى. فإذا قلت بالقلم وبالسكين وسكت ما يفهم الناس منها شيء، حتى تقول قطعت بالسكين وكتبت بالقلم وأكلت كذا. أما الجار والمجرور وحده لا يفهم منه شيء. فلما قال بسم الله هذا الجار والمجرور فهم منه أنه متعلق بأمر ما، لأنه خبر والمبتدأ مقدر، فيقدرونه يقدره بعض النحويين ابتدائي ببسم الله، وبعض المحدثين أو أكثرهم يقولون تقديره حسب الفعل المراد علاجه معالجته. فإذا أراد الأكل قال بسم الله أي بسم الله آكل، وإذا أراد الكتابة فقال بسم الله أي بسم الله أكتب. هذا أولى من قول ابتدائي، لأن كل أمر يبتدأ فيه، والقراءة لا بد من مبتدأ لها، والأكل لا بد له من مبتدأ. فتقدير الفعل المعين معالجته في هذه القضية أولى من قولك ابتدائي. فلما يقول الإنسان بسم الله، وهذا أمر مما ينتبه يعني مما ينتبه له، لأن استعانتك بالله على هذا الأمر، فإن الله عز وجل يحل فيه البركة، كما تقول بسم الله عند الطعام يطرد الشياطين ويضع الله فيما تأكله وتطعمه بركة. البركة أن الله عز وجل ينزل في طعامك هذا مما يدفع عنه المضرة ويجلب لك فيه مصلحة. فكذا غشيان الرجل لامرأته إذا قال بسم الله فإن الله عز وجل يبارك له في وطئه، فيجد في ذلك من اللذة وراحة الجسم وذهاب الفضلات المضرة ما ينفع نفسه وزوجته. فإذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا، هكذا جاءت الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الرجل أرشده صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول بسم الله، يقول اللهم أي يا الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في الأولى دعا الله عز وجل أن يجنبه وزوجه من الشيطان، أن يباعد بينه وبين الشيطان، وفي الثانية دعا الله عز وجل أن يبعد الشيطان عما يرزقه من وطئه هذا. وسبب الفرق بين أنه دعا أن يجعل أن يباعده عن الشيطان وأن يباعد الشيطان عن بنيه، لأن الأولى المرء مكلف وهو قادر فيقع فيها فوات، فإما أن يغفل عن ذكر الله أو يظن ما يجري إنما هو بحول منه وقوة، أو يتصور تصورات غير صحيحة، أو أنه يغشى امرأته وهي حائض، أو يأتيها في غير الموضع، أو ما إلى ذلك. وكيد الشيطان ومكره، والمرء يقول في دعائه وافتتاح صلاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاته ونسكه معروف، الصلاة لله ما تجوز لغيره، والذبيحة إذا ذبح لغير اللحم إنما تكون لله ما تكون لغير الله، وإلا هذا كفر وعبادة لغير الله. طيب محياي ما معنى محياي لله عز وجل؟ الموت أي أكون موتك إنما يكون في مرضات الله، إما غزو أو جهاد أو احتساب على مرض أو ما يقدره الله عز وجل، فيدعو الله أن يكون موته لله سبحانه وأن تكون حياتك لله، ما تذهب في لغو ولا رفث ولا مجون ولا تسلية وإضاعة وقت كما يذهب بعض الفساق إلى ذلك. فإذا كانت هذه الحياة كلها لله، إما ذكر أو دعاء أو باطل يستعين به على حق، وقد يكون لهو الرجل مع زوجته من الباطل الذي يستعين به على الحق، فإذا أتى زوجته وأراد أن يربي رغبتها ولا حاجة له في ذلك فإنه يؤجر، أجره عظيم. وإذا أتى رغبة من نفسه وقصد منه العفة فإن له في ذلك أجرا، فإذا كان ذلك فإن حياته لله عز وجل، فإن حياته لله عز وجل. فإذا كان ذهب يعبث فقط، إنما هو من باب المتعة، لا ينظر إلى ولد يرزقه الله ولا ينظر إلى إشباع رغبته، إنما يطعم كما يطعم الكافر حين يأكل. إذا غسل رجل المرأة ولا هم له إلا هذا النوع من اللذة وهو كالنعم، ولذا يقول: اللهم جنبنا الشيطان، لا تجعل له علينا سلطانا في التفكير، فنغمس حينئذ في أمور تبعدنا عن الله عز وجل، فيقول: اللهم جنبنا الشيطان. وأما الطفل الصغير فتسأل الله عز وجل أن يجنبه الشيطان عنه فلا يضره. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال هذا، يعني لو أن أحدكم لو حرف امتناع لما سيقع، لكن هنا ليست امتناع، هي من باب التمني أو من باب الحظ، يحض الناس أنه إذا أتى الرجل امرأته فليقل ذلك. إذا قال ذلك: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره الشيطان أبدا. لم يقل صلى الله عليه وسلم: لم يؤذه الشيطان. فرق بين الأذى والمضرة، فإن الأذى لا بد منه، لا بد من وسوسة، ولا بد من خطرات سوء، ولا بد أن الشيطان يزين، لكن الضرر البدني والعقلي والمعنوي والديني فإنه صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك. من قال هذا حين يأتي امرأته، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يضره أبدا. واختلفوا في هذا الضرر المنفي في حديثه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يمسه بتغيير دينه، لا بكفر ولا بجنون ولا بصرع، فإن هذا من الضرر المنفي وهو عام ما خصصه صلى الله عليه وسلم. فليحرص الإنسان على هذا، فإن ذاك الوقت وقت هيجان وغفلة، وليتذكر هذا الرجل ذلك الدعاء، وليذكر زوجه ذلك الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. قال: لقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي أن يعني أراد أن يستدل بهذا قوله سبحانه: وقدموا لأنفسكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني من إحدى معاني ما ذهب إليه بعض أهل العلم: قدموا لأنفسكم في طلب الولد، يعني الإنسان يأتي بنية أن الله عز وجل يرزقه الولد الصالح، فكان هذا مما أشارت إليه هذه الآية عند بعض المفسرين. وإلا بعضهم يرجح: قدموا لأنفسكم، أي في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ختام الآية تدل على أن الغفران والرحمة أولئك، يعني إنما يلحق بأولئك المقصرين، فليقدم الإنسان ما يقربه إلى الله عز وجل، ومنها طلب الولد. فبعض أهل العلم يقول: طلب ليلة القدر، وهي أعم من ذلك. فلما كانت الآية تشير إلى ذلك دل على أن هذا الحديث له أصل في كتاب الله، الحديث المشار إليه بأن الإنسان إذا جاء أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: تم العثور على مبلغ 51 ريال في الشقة التي سكننا فيها في المدينة، فهل نعطيها حق الحارس أو صاحب الشقة، أو كيف نتصرف فيها؟ أفتونا يا شيخ جزاكم الله خير. هذه المبلغ الذي وجدتموه لا تعطوه للحارس، لكن إن التقاطه لا بد منه، وإلا تأتيه، لأن ترك اللقطة، يعني اللقطة في مكة، أنا أذكر هذه من باب الفائدة، اللقطة في مكة لا تحل إلا لمنشد، ما يصح للإنسان أن يلتقطها للتملك إذا كانت في مكة، ما يجوز. أما في غير مكة فلك أن تلتقطها إذا كنت صاحب حاجة بعد أن تنشد عن صاحبها فترة معينة ثم تمتلكها، أما في مكة فتركها لا. بعض الناس يرى اللقطة يقول هذه مكة ما تمس، يتركونها، فيأتي قليل الورع والدين فيذهب بها، فيأتي صاحبها يبحث عنها ما يجدها، فلا تتركها لسفيه ولا لص ولا سارق، حفظا لصاحبها، لأن الله عز وجل أمر بحفظ الأمانات وأموال الناس، فالتقطها، فإن كان هناك مخفر أو صاحب شرطة أو صاحب أمانة اذهب إليه، إن لم يكن فاعرف شكلها ووقاصها وعفاصها، حتى لو جاء صاحبها يستدل بأن الشنطة لونها كذا وما بداخلها كذا، ومع ذلك إما أن تعلن عنها في الجرائد أو إعلام ملصقة أو ما إلى ذلك، فإن هذا الجهد لك أجر فيه، أما تركها فإنه يأخذه سفيه ويضيع الحق على صاحبه، لكن لو التقطته لا يجوز لك الانتفاع به لأنها لا تتملك، بخلاف ما غير مكة لو وجدتها فإنك تنشدها سنة، تنشد عن صاحبها سنة، فإن لم يأتي فأنت أولى الناس بها، إن أردت أن تستفيد منها أو تتصدق عن صاحبها. فهذا المبلغ فالأولى أن تسأل من أقرب النزلاء بهذا المكان الذي كانوا فيه، تسأل صاحب الفندق، فإن عرفت فإن صاحب الفندق عنده أرقام هواتفهم، تلفن عليهم يقول المبلغ كذا وجدناه في مكانكم، هذا من باب حفظ الأمانة وحفظ أموال الناس، فإنك لو فعلت ذلك فإن الله عز وجل سيقيض لك من ينفعك في يوم أنت أحوج إليه إلى حفظ أموالك. نعم. هل من السنة الدخول إلى الحرم عند العمرة وغير العمرة من باب السلام؟ لا، ليس من السنة، دخل صلى الله عليه وسلم من باب السلام لأنه أرفق له، وبعض الذي يكتبون في الزيارات والأدعية وما إلى ذلك ويسن الدخول من باب بني شيبة، لا، يعني لا يسن، لأن اللهم صل عليه وسلم تسليما أفعاله سنة، لكن أفعاله تأتي على ضربين على وجهين، فعل يفعله صلى الله عليه وسلم قاصدا له، لأن ذاك الفعل الذي قصده يعلم صلى الله عليه وسلم أن فيه الخير وأولى بالقرب إلى الله عز وجل من غير ذاك الفعل، فأنت تتأسى به، لكن إذا سافر صلى الله عليه وسلم في طريق ثم نام في مكان ما، لا تقول هذا المكان الذي نام فيه سنة لا أنام إلا هنا، لإنما حصل اتفاقا، وإذا سلك صلى الله عليه وسلم طريق لا تقول هذا الطريق هو السنة، لإنما حصل اتفاقا لا عن قصد، فلما دخل من باب شيمة لأن كان ذاك الطريق المسلوك ذاك الحين أن يأتون من الحجون، فإذا دخلوا ليس لهم باب إلا هذا الباب، فمن دخل من هذا الطريق فيدخل من باب السلام. أما أن يأتي من غربي مكة ثم يسأل وين باب السلام، حتى يأتي في مكان شاق فيلف المسافة البعيدة، ليس هذا من السنة. ادخل من أي باب أقرب إليك، ففرق بين السنة المقصودة بالفعل وبين السنة التي حصلت اتفاقا، والله أعلم. نعم. هل إذا نسي الشخص عند الجماع قول بسم الله يقول بسم الله أول وآخر في النهاية؟ لا، إذا فرغ وانتهى لا. فإن الشيطان، لأن الشيطان قد يشارك الرجل في أكله وشربه ومبيته، وقد يشاركه في الجماع والعياذ بالله. إن لم يكن نص فإن الفقهاء ذكروا ذلك، فإذا فرغ يستغفر الله ويستعين الله عز وجل في المستقبل. نعم. ما الحكم في إجابة الدعوة لوليمة العرس ويكون فيها سهرا يشغلك عن قيام الليل، وأحيانا ينام الفرد عن صلاة الفجر، مع أن بعض القصور يمنعون اصطحاب الأطفال؟ لا يا أخي، إذا كنت مدعو اذهب ولبي الدعوة واجلس بقدر ما يستأنس صاحبها من قدومك ثم انصرف. ما ينبغي لك أن تمكث كما يمكث الناس ثم تضيع واجب، ولا يجوز له كذلك أن يلهي الناس بهذا الطعام حتى يفوتون واجب. نعم. هل يجب على من أطعم الناس لحم جزور أن يخبرهم ليتوضوا؟ نعم، الأفضل إذا أطعمهم في مليمة وحضروا يخبرهم أن هو يعني الوضوء من طعام من أكل لحم الجزور بعض الفقهاء يوجبه كالحنابلة، وبعض أئمة الحنابلة يقول هو سنة، الأفضل أن يتوضأ لكن لا ينقض الوضوء. وعند غير الحنابلة يرونه إنما جاء لسبب ولا ينقض الوضوء، ويستدلون بأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ، لكن الحديث من أكل لحم الجزور جاء من عشر طرق صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يتوضأ، ومن أطعم أحدا ذلك فليخبره. نعم. يقول نذرت بأنه إن لم يحصل لي مكروه يوم الخميس ذبحت من الغنم للفقراء، وكان ذلك يوم الخميس، والآن لا أملك المال الكافي، فما الحكم؟ هذا نذر يجب إيفاؤه، فإذا يسر الله عليك بما استطعت فأوفي بنذرك. نعم. مر الباص وأنا نائم ولم أصح من النوم إلا بعد أن تجاوز الميقات بمسافة طويلة، وأنا وصلت من خارج المملكة بقصد الالتحاق بالأهل والعمرة، فماذا علي؟ تحرم من حيث تذكرت، وعليك فدية، تذبح لأهل مكة شاة وتطعمها فقراء المسلمين في هذا البلد. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على نبينا محمد وآله.